الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب المساقات. فصل. والمساقات جائزة على النخل والكرم، ولها شرائط: أن يقدرها بمدة معلومة، وأن ينفرد العامل بعمله، وألا يشترط مشاركة المالك في العمل، ويشترط للعامل جزء معلوم من الثمرة. يبقى هذا الفصل معقود في المساقات. بدأ بكون هذه المساقات جائزة. جائزة يعني إيش؟ جائزة من حيث الحكم. هذا جائزة من حيث الحكم الشرعي. المساقات جائزة على ماذا؟ قال: على النخل والكرم فقط، وليست جائزة على شيء آخر. قال الشارح: المساقات معناها أن يعامل إنسان على شجر ليتعاهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما، يعني بين صاحب الشجر والعامل. ولما كان السقي أنفع الأعمال، ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد. يبقى هذا العقد على ماذا؟ شجر موجود في الأرض، خلاص، ولا ينشئ هذا العامل شجرا جديدا، هذا هو شجر موجود، وإنما هو يسقيه ويتعهده إلى أن يثمر. اتفق على جوازها الصحابة والتابعون، وقبل الاتفاق اتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل الاتفاق حد وقبل الاتفاق عندك اتفاق حجة الجواز وقيل قبل الاتفاق يبقى اتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر، يهود خيبر، بشطر ما يأخذ من الأرض من ثمر أو زرع. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها. هذا لازم يكون بشرط ما يخرج من هذه الشجرة، أو ليس من الملوك أن يدفع المال عن عامل؟ نعم، إيجارة؟ نعم، لا يدفع له ثمن، يدفع له مال يعني. لا، لو دفعت له مال يبقى هذه إيجارة. وتكلم عن الآن ثمرة يبقى مساقات. شرط نصفين أو ثلث ربع؟ بأي نسبة. وغير ذلك من الأخبار. طبعا هذا الحديث ليس فيه تصريح بالمساقات، وإنما هو حقيقته مزارعة. حقيقة الحديث هذا أنه مزارعة وليس مساقة، وسيأتي الفرق بينهم. وغير ذلك من الأخبار. ولا شك في جوازها على النخل، لا شك يعني لا يوجد خلاف في المذهب على جواز هذا في النخل، لأنه مورد النص، جاء النص نخل خيبر، هكذا النص. وهل العنب منصوص عليه أم مقاس؟ يعني هل فيه نص حديث نبوي يعني، ولا هو بالقياس على النخل؟ قيل إن الشافعية رضي الله عنه قاسه على النخل بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص. قال أن المساقات كما أنها تجوز في النخل، التمر يعني، فإنها تجوز في العنب بجامع ماذا؟ قال أن كلا الثمرتين اللي هي العنب والناء والتم تجب فيهما الزكاة، وكذلك الخرص، التخمين، أن يبيع خرصا، خلاص. يبقى هذا كما يجوز في التمر يجوز أيضا في العنب، فأجازه الشافعي قياسا. وقيل إن الشافعي رضي الله عنه أخذه من النص، من الكلام، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم. في بعض الروايات هكذا، في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر أو على ما يخرج من النخل والكرم. وهل يجوز على غير النخل والعنب من الأشجار؟ هذا في المذهب خلاف. كالثمرتين من الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرهما من الأشجار، قولان حكاهما الرافعي بلا ترجيح. قولان يعني للإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي في ذلك قولان، ولكن حكاهما بلا ترجيح. والجديد، المذهب الجديد الذي صنفه الإمام في مصر الإمام الشافعي، المنع، لأنها أشجار لا زكاة فيها، فلم تجز المساقات عليها كالموز والصنوبر. نبات الصنوبر. وهذا ما صححه النووي في الروضة. والقديم أنه يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر. الشجر يشمل العنب ويشمل التين والموز وغير ذلك. وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، واختاره النووي في تصحيح التنبيه. يبقى إذن هل يجوز، هل تجوز المساقات على غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة؟ فيه قولان، خلاص. الجديد لا يجوز، والذي رجحه النووي في شرحه في تصحيح التنبيه أنه يجوز، هو قول القديم. وهل نعتبر بالقديم؟ نعم. ما معنى نعتبر؟ بالرؤية القديم. المذهب القديم، الإمام الشافعي لم يجعل أحدا في حل من روايته، قال لا أجعل أحدا في حل في رواية هذا المذهب عني، تبرأ منه الإمام الشافعي نفسه، تبرأ منه. لكن علماء المذهب قالوا أن المذهب هو الجديد، وهناك مسائل يتم فيها الترجيح بناء عن القديم، 19 مسألة، خلاص، رجعوا فيها القديم. ولماذا الشيخ هنا المؤلف ورد الجديد والقديم؟ نعم، لأن هذا هو حكاية المذهب. المذهب يحكى هكذا، يقول الله عندنا قولان في المذهب عن الإمام الشافعي، قول قديم وقول جديد. أما إننا نقول هذا القديم هو المعتمد، لا، المعتمد هو الجديد مطلقا، إلا في مسائل يرجح فيها العلماء أو بعض العلماء، كمسألة هذه، كهذه المسألة يرجح فيها بعض العلماء القديم. ونستغني بالجديد؟ لا نستغني بالجديد، سنأخذ بالقديم لمن كان مقلدا، أما المجتهد خلاص لا يحتاج إلى، سيجتهد، سينظر إلى الأصح من هذا وهذا. تذكر في مذهب قولان يعني يصدر القديم وهذا الجديد؟ لا، ليس بالضرورة، ممكن قولان في الجديد وممكن قولان في القديم. وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، واختاره النووي في تصحيح التنبيه. وأجاب القائلون بالجديد، يعني قالوا والله هذا، أجاب يعني رد، هناك رد من القائلين أو ممن أخذ بالمذهب الجديد، لأن الشجر المراد به النخل، لأنها الموجودة في خيبر، وفرقوا بين النخل والعنب وغيرهما من الأشجار بأن النخل والكرمة لا ينمو إلا بالعمل فيها. يبقى قالوا والله المذكورة في النخل، قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، قالوا المراد بالشجر هنا هو النخل، هو الإيه؟ هو النخل نفسه، لأن هذا هو الموجود عند خيبر. وأيضا أن الأشجار الأخرى لا يجري فيها هذا الأمر وهو المساقاة، لأن النخل والكرم لا ينمو إلا بالعمل، لا ينمو إلا، لابد أن تعمل عليه بخلاف غيرهما من الأشجار، يمكن أن تنمو بدون عمل، لأن النخل يحتاج إلى اللقاح، اللقاح يعني تلقيح النخل اللي هو التأبير، والكرم إلى الكساح، الكسح، كسح والقص قص الأوراق وقص الزوائد وبقية الأشجار تنمو من غير تعهد. نعم التعهد يزيدها في كبر الثمرة وطيبه. نعم التعهد في الأشجار يعني الاهتمام بها يجعل الثمرة تكبر وتنمو سريعا. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقاة. ما معنى أفردت بالمساقاة؟ يعني إذا كان عندك نخل وكان عندك نخل في قطعة أرض وكان عندك قطعة أرض أخرى فيها أشجار أخرى غير النخل والكرم، الكرم يعني العنب غير النخل والعنب، فهذه الأشجار الأخرى هي التي جرى فيها الخلاف لأنها مفردة ليست تابعة للنخل. أما إذا كانت هذه الأشجار كشجر الموز والمشمش والتين وغيرها من الثمار موجودة مع النخل فإنه لا خلاف في ذلك. يبقى هو الآن يقول لي محل الخلاف هو وجود هذه الأشجار منفردة. محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقات. أما إذا ساقاها عليها ساقاه يعني جاء ساق هذا العامل يعني تبعا لنخل أو عنب ففيه وجهان حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح في آخر كتاب المزارعة. قال النووي أصحهما أنه يجوز قياسا على المزارعة. واضح؟ كأنه يقول هذا الخلاف الذي ذكره في قضية الأشجار الأخرى غير النخل والعنب. أنا عندي نخل وعنب وعندي أشجار أخرى، هل يجوز المساقاة على الأشجار الأخرى؟ فيه قولان، فيه قولان، قول قديم وقول جديد. الجديد لا يجوز، القديم يجوز. خلاص. قال بقى محل الخلاف بين القديم والجديد أن هذه الأشجار مفردة، مفردة يعني مستقلة بنفسها بعيدة عن النخل. أما إذا كانت هذه الأشجار مع النخل في مكان واحد فإنه يجوز كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، قال هذا يجوز. خلاص. قياسا على المزارعة. إذا عرفت هذا فللمساقات شروط. الشرط الأول التوقيت، يعني ذكر الوقت ذكر الزمن، لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها بخلاف القراض. القراض عقد جائز الذي تقدم معنا. يبقى التوقيت لابد أن يكون عقد المساقاة موقتا يعني له وقت محدد. والفرق بين عقد القراض وعقد المساقاة أن لخروج الثمار غاية، أن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها. يعني متى تخرج الثمار؟ نحن نعرف يسهل ضبط هذا الوقت بخلاف القراض، فإن الربح ليس له وقت مضبوط فقد لا يحصل الربح في المدة المقدرة، ولو وقت بالإدراك لم يصح على الراجح لجهل الإيه؟ لجهل المدة. يعني لو وقت عقد المساقاة بالإدراك، عقد المساقاة لو وقت بالإدراك لم يصح. يعني إدراك، إدراك يعني إدراك الثمرة، أن الثمرة تكون تكبر وتنمو، نقول لا يصح، لا بد أن توقت عقد المساقاة. تقول يعني نذكر عدد وقتا معينا، شهر سنة أسبوع. الإدراك يعني ظهور الثمرة ونموها، هذا هو الإدراك. الشرط الثاني أن ينفرد العامل بالعمل، العامل يعمل بس وصاحب الأرض يعطيه الأرض يعطيه الشجر، لأنه وضع الباب، وضع الباب أن يكون العمل على السقى وتربية الأشجار، فلو شرط أن يعمل معه مالك الأشجار فسخ العقد. قال كده بشرط أن تعمل معي، هذا العقد مفسوخ لأنه مخالف لوضع المساقاة. والقاعدة أن كل ما يجب نعم لموضوع المساقاة، موضوع المساقاة يعني هو هكذا العقد، عقد المساقاة هكذا موضوع المسقاة أو وضع مخالف لوضع المسقاة، يعني هكذا وضعت عقد المسقاة لموضوع. القاعدة تقول أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك يفسد العقد على الأصح، هذه قاعدة. كل شيء يجب على العامل أن يقوم به إذا شرطناه على المالك فإن العقد يفسد، فإن العقد يفسد. ففي عقد المساقاة الذي معنا، الذي يجب على العامل ماذا؟ الذي يجب على العامل العمل. فلو اشترطنا العمل على صاحب المال أو على صاحب الشجر بطلت المساقاة. وقيل يفسد الشرط فقط، قيل أن الشرط يفسد والعقد صحيح، ولكن هذا ضعيف، الأصح أن العقد يفسد. نعم يستثنى مسألة ذكرها ابن الرفعة عن نص الشافعي في البويطي. نص الشافعي في البويطي هذا معناه أن هذا الكلام موجود في كتاب مختصر البويطي الذي نقله البويطي عن الشافعي، مختصر البويطي هذا، وهو أنه إذا شرط على المالك السقي جاز، يبقى هو اشترط عليه عمله أن يقوم بسقي الشجر، أكثر عمله هو السقي، العقل سمي بها. إذا شرط على المالك السقي أن يسقي الشجر فقط قال اسقيه، جاز هذا الشرط. حكاه البندنيجي عن النص، عن الإيه؟ عن النص، عن نص الإمام. والنص مفروض فيما إذا كان يشرب بعروقه، النص مفروض عندك، والنص مفروض فيما إذا كان يشرب بعروقه يعني بأساسه بالعروق، الجذور، نعم جذور الشجر. ولكن حكاه الموردي فيما يشرب بعروقه كنخل البصرة، ولكن حكى الموردي فيما يشرب بعروقه كنخل البصرة أوجها. يبقى الإمام الموردي رحمه الله حكى في نفس هذا النص اللي هو الذي يشرب بعروقه، النخل الذي يشرب بعروقه يعني عروقه تمتد في الأرض، خلاص، حكى فيه أوجه، أحدها أن سقيها على العامل، الثاني أنها على المالك حتى لو شرطها على المالك بطل العقد، الثالث يجوز اشتراطها على المالك وعلى العامل، فإذا أطلق لم تلزم واحدا منهما، أطلق العقد لم يحدد بدون تقييد. يبقى كم شرط، كم وجه؟ ثلاثة أوجه، حكاها الماوردي فيما يشرب بعروقه، والبندنيجي حكى عن نص الإمام، الإمام الشافعي، أنه على المالك، إذا شرط هذا على المالك جاز. يبقى إذن هذه المسألة مستثناة من القاعدة، القاعدة تقول أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك فسد العقد على الأصح. الشرط الثالث أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمر، جزء معلوم يعني نسبة وليس جزءا معلوما يعني جزءا معينا، كمثلا 50 كيل 30 كيل، لا هذا خطأ، هذا لا يصح، إنما جزءا معلوما بالنسبة. ويكون الجزء معلوما بالجزئية يعني جزء كالنصف والثلث للنص، نسبة يعني غير محدد، صح؟ غير محدد، غير معين. فلو شرط له، يعني شرط للعامل ثمر نخلات معينة لم تصح، يعني قال هذه النخلات لك أيها العامل، يبقى لا يصح هذا الشرط، لا يصح. لماذا؟ لأنه خالف النص، ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات، قد هذه النخلات لا تأتي بثمار، يبقى إذن العامل عامل بلا أجر، خلاص عامل مجانا. والأصل أن هذه، أن هذا العقد موزع بين العامل ورب الإيه؟ ورب الشجر أو صاحب الشجر. ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله أو لا يثمر غيرها فيضيع المالك، وهذا غرر، وعقد المساقات غرر، يعني هو أصلا عقد غرر أجيز للحاجة، فغرر مع غرر يجعل العقد غرران يمنعان الصح على طول، لأنه عقد على معدوم جوز للحاجة، الثمرة معلوم معدومة ليست موجودة، أجزنا هذا العقد للحاجة، وغرران على شيء يمنعان صحته، هذه قاعدة في المعاملات أن غرران على شيء واحد يمنعان صحته. ولو قال على أن ما فتح الله بيننا، قال له كده بيننا يبقى صح وحمل على النص، ولو قال أنا أرضيك ونحو ذلك لم يصح العقد، لأنه ما معنى يرضيك، لأنه ربما يرضيك هذه أن يعطيه يعني شيء قليل جدا، هذه غير معلومة، لم يصح خلاص. قال على أن أرضيك اعمل مسقاط وفي الأخير سأرضيك، كم ما معنى أرضيك، كم ستعطيه؟ لا هذا عليه. أقضى عليه حاجة لا يقول عليه حاجة فك هذا أيضا لا يجوز. ولو ساقاه 3 سنين مثلا، هذه مدة حدد مدة، ساقاه 3 سنين جاز أن يجعل له في الأولى النصف، نصف الثمر، وفي الثانية الثلث، ثلث الثمر، وفي الثالثة السدس، جاز أن يختلف، جاز أن يجعل النسبة مختلفة، لماذا؟ لانتفاء الغرر، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فرع، لو شرط في العقد أن يكون النخل من السعف والليف ونحوهما للعامل، السعف والليف هو ما يؤخذ من النخل، النخلة تخرج أشياء كثيرة، منها السعف الذي الجريد هذا الذي يوضع في أسقف البيوت يسقفون به، والليف الذي يغتسل به الإنسان، ليف هذا يستحم به الإنسان، هذا يؤخذ من النخل. اشترط في العقد أن يكون هذه الأشياء للعامل، بطل العقد. لماذا؟ لأنها لرب النخل، هي لصاحب النخل. سعف عرجم صح؟ أيوة مثل عرجم. يبقى فرع، لو أنه اشترط في العقد أن يكون النخل عندك، أن يكون النخل عندك نسخة أخرى، نعم نخل شيخ، أن يكون النخل من السعف، فهمت لحظة شرط في العقد أن يكون السعف بعد السعف والليف ونحن للعمل بطل العقد، لأنها أنا أظن أن في هذه العبارة في اقرأه الأول، لو شرط في العقد أن يكون النخل، أن يكون سواق في النخل، شفت بقى؟ قلت هذه العبارة فيها خطأ، يبقى أن يقول سواقد النخل، صح كده؟ نعم. سقطت هذه الكلمة، سواقد. سواقد لا ما شاء. سواقد يعني الأشياء التي تسقط من النخل. هذه الأشياء التي تسقط من النخل، مثل السعف هذا يسقط، الليف يسقط. في الخريف. في الخريف هكذا يسقط كالأوراق. خلاص؟ يبقى هذه اشترط العامل أن يكون هذا له. نقول بطل العقد لأنها لرب النخل. هذا يستعمل في التنظيف صح؟ نعم. الليف يستعمل في التنظيف، والسعف يستعمل في التسقيف السقف، وهي غير مقصودة. فلو شرط لهما فوجهان، شرط للاثنين بقى، يعني شرط لرب المال وللعامل، الاثنين يأخذوها، فيه وجهان، أحدهما يصح والآخر لا يصح. ويشترط رؤية الأشجار لصحة المساقات على المذهب، والله أعلم، يعني لابد للعامل أن يراها، فلا يصح إذا وصف، إذا وصف لا يصح، لابد من الرؤية. لابد أن يقصف صح؟ ما الذي يقصف؟ هذه الأشياء إذا شرط فيه وجهان، يعني لو شرطنا أن هذه الأشياء السعف والليف للعامل فقط، في للعامل فقط لا يصح، بطل عقد. إذا قلنا لرب المال هي هو صاحبها، إذا قلنا أنها لهما فنقول فيه وجهان، وجه يصح في المذهب ووجه لا يصح بدون ترجيح، حكاهما بدون ترجيح. ولا يوجد حتى الآن الترجيح صح؟ لا يوجد ترجيح بلا شك. يعني ليس الترجيح، يعني أقصد المعتمد، المعتمد في المذهب عند المتأخرين أنه يصح بالشرط، يصح بالشرط إذا كان لهما. ويشترط رؤية الأشجار لصحة المساقات على المذهب. هو أقول هنا فقط، هنا حكى فيها وجهين والله أعلم. قال المصنف: ثم العمل فيها، العمل في المساقة على ضربين، عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل على الشجرة فهو على رب المال. القاعدة تقول: على العامل كل ما تحتاج إليه الثمرة، كل شيء تحتاجه الثمرة يبقى هو من الذي يجب أن يقوم به؟ العامل. كل ما يحتاجه الشجر، شجر نفسه يحتاجه، الأرض نفسها تحتاجها، يبقى على المالك. قال: على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة، زيادة في الثمار أو إصلاح، إصلاحها إذا كان فيها فساد أو عاهة، من عمل بشرط أن يتكرر كل سنة. أن يتكرر يعني إيش يتكرر؟ يعني يقوم به مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، لا يقوم به مرة واحدة، أن يكون هذا العمل مما يتكرر. طيب لماذا اعتبرتم التكرار؟ قال: وإنما اعتبرنا التكرر لأن ما يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة، لأن ما يتكرر هذا هذا هذا كذا عندك، هذا فيه خطأ أيضا، بشرط أن يتكرر كل سنة. بشرط أن يتكرر كل سنة. أيوة. وإنما اعتبرنا التكرر. أيوة. لأن ما لا يتكرر. ما لا. شفت بقى؟ ما لا. أنا عندي ما يتكرر. أنا عندي بالإثبات وعندكم بالنفي. لأن ما لا. هذه لا نفي للكلام. فهذا كلام منفي. وهو الكلام الذي عندي مثبت. وبعد ذلك عندك شيء. لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى. لا يوجد هذا الكلمة أي كل سنة. أم ما لا يقرأ ماذا عندك؟ لا يتكرر يبقى أثره. هذا عندنا يوجد ماذا؟ أن يتكرر كل سنة. بشرط أن يتكرر كل سنة ثم فاسد. وإنما اعتبرنا تكررا لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد الفراغ من المساقات. إذا أنا عندي كلمة كل سنة ليست عندكما؟ عندنا مقدم هو. بشرط أن يتكرر كل سنة. أيوة. وعندي كل سنة مكررة هنا. ذكرها مرتين. إذا العبارة عندي هكذا، أو العبارة على الصواب هكذا، سأقرأ على الصواب. على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح من عمل بشرط أن يتكرر كل سنة. وإنما اعتبرنا التكرر لأن ما لا يتكرر كل سنة، هذه زيادة ليست عندكم، كل سنة اجعلها، اكتبها واكتبها في نسخة بين معكوفتين، لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة. ما لا يتكرر، يبقى إذن هو يقول الذي يجب على العمل ما تكرر عمله من أجل زيادة الثمرة تكثيرها أو من أجل علاجها إصلاحها. هذا الذي على العمل بشرط أن يكون متكررا. طب إذا كان لا يتكرر، إذا كان لا يتكرر معناه أنه يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة، واضح؟ مثاله مثلا لو قلنا أنه يجب على العامل أن يغرس في الأرض شجرا، يغرس يأتي بنخل ويضعه بجوار هذا النخل، فهل هذا النخل يتكرر كل سنة يتكرر يغرس نخلا؟ لا، ليس بالضرورة. فنقول هذا الذي لا يتكرر ليس على العامل، لأن هذا الذي يتكرر معناه أنه سيبقى أثره بعد انتهاء العمل، والواجب على العامل أن يعمل في مدته بس. قال: وتكليف العامل مثل ذلك إجهاف به، ظلم. إجهاف يعني ظلم. طيب نريد، قال كأن سائلا يسأل: أنت الآن قلت لي الحكم إجمالا، أريد تفصيلا. قال: فيجب على العامل، سيذكر لنا الوظائف التي يقوم بها العامل. فيجب على العامل السقي، واحد. اثنين: وتوابعه من إصلاح طرق الماء، طريق الماء، ممر الماء الذي يمر فيه يصلحه، لأن ممر الماء هو الذي يوصل الماء إلى الشجر. ثلاثة: والمواضع التي يقف فيها الماء، هب أنه في أثناء جريان الماء في المجرى هناك حجر يمنع جريان الماء، على العامل أن يزيح هذا الحجر وأن يجعل الطريقة سالما. ثلاثة، هذه أربعة: سمل الآبار والأنهار. عندك سمل؟ سمل الآبار والأنهار. يعني إيه سمل الآبار والأنهار؟ تيتها، تنخيط الآبار والأنهار، إخراج إخراج الماء منها. يعني الآن تنقيط، أقول لك التنقيط أخي، لما يأتي عندك في الزراعة، هذه مثلا قطعة الأرض وعندي هنا نهر، النهر يمر هكذا، فلكي أسقي هذه الأرض لابد أن أفتح فتحة في الجنب، هذه الفتحة التي أفتحها ويمر فيها الماء يسمى تسميل الآبار أو تسميل الأنهار. خلاص، التسميل هو أن أفتح فيها فتحة ليصل الماء إلى الأرض أو إلى الشجر. يبقى هذا من الذي يجب عليه ذلك؟ العامل. مما يجب عليه كذلك إدارة الدواليب، الدولاب هو الساقية، من الذي يديرها؟ العامل. العامل هو الذي يدير الدولاب. الدولاب، تعرف الدولاب الساقية؟ الحمار الذي يمر، أو الجاموس أو البقرة. لا يوجد في بعض القرى، يوجد في بعض القرى، ما زال موجود، ما زال موجودا. وفتح رأس الساقية، الساقية إذا كانت الذي تسقي الماء ساقية مغطاة مغلقة، فإذا أراد أن يسقي لابد أن يزيل هذه رأس الساقية حتى يأتي الماء ويسقي. فتحها، فتح رأس الساقية على من؟ على العامل والذي يقوم بذلك. وسدها، يعني أن يسدها بعد تمام السقي بحسب قدر الحاجة. وكل ما اضطردت به العادة، يعني كل ما كان من عادات الناس في السقي وفي التربية وفي إصلاح الشجر يكون على العامل. استمر يا شيخ؟ اضطردت، استمر، اضطردت يعني استمرت. قال المتولي عليه، قال المتولي أبو سعد المتولي في كتاب تتمة الإبانة: عليه وضع حشيش فوق العناقيد إن احتاجت إليه. العناقيد، عناقيد العنب، عناقيد العنب، تعرفون عناقيد العنب؟ عنقود العنب. فيضع عليه، إن احتاج هذا العنقود لكي يطيب، يضع عليه حشيشا أخضر، فعليه أن يقوم بهذا لأنه من تمام العمل حتى تنضج الثمرة. مفرد عنقود يا شيخ؟ عنقود، مفرد عنقود. العناقيد جمع عنقود. وهل يجب عليه حفظ الثمار؟ وجهين: أن يحفظ بقى الثمار، أن يحفظها من ماذا؟ أن يحفظها بعد القطف، خلاص؟ يعني بعد ما يقطف الثمار يحفظها، يضعها مثلا في الجرين ويغطيها، ولا ليس عليه ذلك؟ فيه وجهان: أصحهما على العامل كحفظ مال القراض. يبقى على العامل أن يحفظ مال الإيه؟ أن يحفظ الثمر، مثل العامل في المضاربة عليه أن يحفظ مال المضاربة. وقيل على المالك: قال الرافعي وهو أقيس بعد تصحيح الأول، يعني الرافعي رحمه الله في الشرح الكبير قال والله الأصح أنها على العامل، ولكن الأقيس الأقرب من جهة القياس أنها على المالك. خلاص، فهذا فيه تقوية للجانب الآخر لكن لا يمنع تصحيح الأول. ويلزم العامل قطف الثمرة على الصحيح، أن يقطف الثمار، يقطعها، يقطع الثمرة من على الشجر، لأنه من الإصلاح، لأن هذا من إصلاح الثمرة. وكذا يلزمه تجفيف الثمرة على الصحيح، التجفيف هو أن يبدرها، أن ينشرها، يعني يفردها على الأرض، يجعلها موضوع على الأرض بحيث تجففها الشمس، الشمس تجففها زبيبة. مثلا الزبيب أو التمر، لا مانع أن يكون هذا أيضا في الرطب، والتمر في الرطب في التمر بلع إلى تمر، صح؟ العكس، التمر الرطب يتحول إلى تمر، التمر هو الجاف. خلاص. وكما يلزمه تجفيف الثمرة على الصحيح إن اضطردت به عادة أو شرط، يعني إذا كان هناك عادة في هذا المكان أنهم يجففون الثمر فنقول عليه تجفيف الثمر، أو هناك شرط من صاحب الشجر قال والله بشرط أن تجففها يبقى نقول عليه التجفيف. خلاص، يبقى بعادة أو شرط. وإذا وجب التجفيف عليه وجب توابعه، توابع التجفيف. ما هو توابع التجفيف؟ قال وهي تهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه. موضع الجفاف يعني المكان الذي يضع عليه الثمار، يعني هي مكان جرين، قطعة أرض، أين سيضع هذا البيدر الذي سيبدر فيه الثمار؟ يبقى لابد أن يهيئه، لابد أن ينظر إلى مكان يصلح. شخص دمية وجب توابعه ويجب له التجفيف. التجفيف يبقى وجب توابعه وهي تهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه، إلى هذا الموضع، وتقليب الثمرة في الشمس، يعني يقلبها، يعني بعدما يجفف الجزء الأعلى يبدأ يقلب حتى يجف الجزء الآخر، وهكذا. يبقى هذه توابع التجفيف، والله أعلم. هذا كله بيان فيما يتكرر. أما ما لا يتكرر، ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول، حفظ الأصول يعني حفظ ذات الشجر، الشجر نفسه، هو يريد أن يحفظ الشجر نفسه، فهذه من وظائف المالك، هو صاحب الملك هو الذي يفعل هذا. كحفر الأنهار، حفر النهر، لا نقول أن حفر النهر كل سنة، لا، حفر النهر سيكون سنة واحدة، والآبار الجديدة وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك، وفي سد ثلم يسير، وفي سد ثلم يسيرة تقع في الجدران، ثلم فتحات، مثلا الآن عندي نهر نستقي منه الماء، وهناك بناء جعلنا سد، خلاص احنا سقينا فنسد ببناء، ووجدت فيه فتحات ينفذ منها الماء، فسد هذه الفتحات وظيفة من؟ وظيفة المالك وليس وظيفة العامل. سد سلم، سلم حفر أو فتحات، فتح سد سلم يعني سد فتحات يسيرة تقع في الجدران، يعني في الحوائط. تتفق عندك، تتفق، تتفق ولا تقع؟ تتفق في الجدران، تتفق يعني ربما تكون موجودة، يعني أنا عندي تقع، الاثنين بمعنى واحد، لكن تتفق يعني قد تكون موجودة في الجدران، قد تكون موجودة في الجدران. ووضع شوك على الحيطان، وضع شوك لماذا على الحيطان؟ لأن هذا السور، هذا يضع سور، وهذا السور يضع عليه شوك حتى لا يأتي أحد ويعبر من فوق السور ويفسد الثمار. من الذي يضع الشوك على الحيطان؟ هذا وظيفة المالك وليس وظيفة العامل. ولكن نسب الأبواب للدولاب، الدولاب أنا أعرف كيف تتصور هذا، أي أبواب للدولاب؟ نصب الأبواب للدولاب ولا والدولاب؟ هذا نصب الأبواب خلاص على مطار الأبواب خلاص. ووضع شوك على الحيطان وجها، الأصح اتباع العرف. إذا كان من العرف أن الذي يضع هذا الشوك على الحيطان هو العامل، يعني حتى لا يدخل اللصوص. نعم، إذا كان على العامل فنقول هو على العامل، إذا كان على المالك فنقول هو على المالك، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكما تجب هذه الأمور على المالك كذلك تجب عليه الآلات التي يتوفر بها العمل. الآلات على من الآلات؟ الفأس، صاحب الشجرة، الفأس والمعول والمنجل والمسحات، كل هذه أشياء تستعمل في الزراعة وتستعمل في تنقية الشجر وفي تربيته. وكذا الثور الذي يدير الدولاب على من؟ على المالك. والصحيح أنه على المالك. مسحات أو مالك المسحات أو عندك المسحات يعني اسم شكل المسحات. المسحات التي تمسح الأرض، تجرف الأرض، جرافات تجرف الأرض، تنقيها، تنقي ما بها من أشياء مسحات لكسر الماء الميم. والمنجل والمعول. والصحيح أنه على المالك. وخراج الأرض على المالك بلا خلاف. خراج الأرض، ما هو خراج الأرض؟ الأرض الزراعية إذا كانت هذه الأرض كانت تابعة لأهل الذمة فإنه يجب على مالكها خراج، يجب على مالكها خراج يخرجه لبيت المال. خراج يعني جزء نصيب. على من هذا الخراج؟ قال هذا الخراج على المالك، ما له شأن بالثمار. يعني الذي يدفع خراج الأرض، الذي يدفع جزءا لبيت المال، من الذي يدفع؟ صاحب الأرض. العامل ليس له شأن بهذا. هو المساقة لكن خراج الأرض ما علاقة للمساقة؟ ما علاقة. نقول هذه الأرض خراجية، امتلكها هذا الرجل هو مسلم، امتلكها من ذمي، وهذا الذمي يدفع خراجا، كان يدفع خراجا لبيت المال، جزء من المال يدفعه كل سنة. يبقى هذا الذي امتلك هذه الأرض يدفع هذا الخراج كل سنة. خلاص، يبقى هذا الخراج على من؟ على العامل ولا على صاحب الأرض؟ صاحب الأرض. بس على صاحب الأرض، هو يقول لك هذا، ليس على العامل بلا خلاف. وكذا يجب على المالك كل عين تلفت في العمل. كل عين، يعني ايه كل عين تلفت في العمل؟ يعني الان وهو يستعمل الدولاب تلف الدولاب، يبقى من الذي عليه ان يعيد هذا الدولاب؟ المالك، يجب على المالك. قال في الروضة قطعا. والدولاب يجوز فتح داره الدولاب وضمها الدولاب، والله اعلم. لو السقيف بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى المساقط.